أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تصح وصيته. هذا الباب أورده رحمه الله تحت كتاب الوصايا. كتاب الوصايا كتاب شامل لمواضيع عديدة تتعلق بالوصايا، ولكل قسم منها باب مستقل. فهذا الباب في من تصح وصيته، لأن بعض الأفراد لا تصح وصيته، لو وصى ما تصح. والوصية له، ومن الذي تصح الوصية له؟ يعني يوصي له بشيء من ماله، ما يصلح أن يوصي لكل أحد، وإنما تصح الوصية لأحد دون أحد. لو وصى مثلا لميت، أو وصى لجني، أو وصى لملك من الملائكة، ما تصح الوصية، لأن هؤلاء ما يتملكون. فالمؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الباب من تصح وصيته. فيه من لا تصح وصيته، سكران وصى بوصايا ومات، ما تصح وصيته لأنه ما يعقل. مجنون، ما تصح وصيته. طفل صغير 6 سنوات 7 سنوات، ما تصح وصيته. ومن لا تصح وصيته، نعم، من ثبتت له الخلافة صحت وصيته بها. من ثبتت له الخلافة يعني ولاية أمر المسلمين تصح وصيته، لأنه ولي أمر المسلمين وأحس بدنو أجله فوصى، قال: يلي الأمر من بعدي فلان، مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصى لستة، قال: يكون الأمر يتشاورون بينهم، ما تخرج الولاية عن واحد منهم. وهكذا بخلاف من ليست له ولاية ما يصح أن يوصي. مثلا يجتمع مجموعة من الناس يقولون: يلي أمرنا بعد فلان فلان، ما يصح، لأن ليس لهم ولاية هم حتى يعطونها لغيرهم. نعم. لأن أبا بكر أوصى بها لعمر رضي الله عنهما، ووصى عمر رضي الله عنه إلى أهل الشورى، ولم ينكره من الصحابة رضي الله عنهم منكر. ما أنكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون المنكر، فلو أنه لا يجوز لقالوا: ليس لك، ليس من حقك يا أبي بكر أن توصي لعمر، الأمر إلينا وليس إليك، أنت ولي أمرنا ما دمت حيا، فإذا مت فنحن نتولى أمورنا ونعين من نراه. رضي الصحابة بولاية أبي بكر رضي الله عنه، حيث وصى بها بالولاية من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر كذلك ما وصى بها لواحد، وإنما وصى بها لأهل الشورى 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد شهد لهم بالجنة رضي الله عنهم، فقال: يتشاور هؤلاء 6 ويحضر معهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، وإنما يحضر كمرجح ونحو ذلك، أو جبرا لخاطره فقط، وليس له ولاية. ثم جعلوها رضي الله عنهم وأرضاهم لعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. نعم. ومن ثبتت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه. ومن ثبتت له الوصاية والولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه. ليس كل ولد يوصي عليه، وإنما يوصي على من ثبتت له ولايته. مثلا الرجل أحس بدنو أجله، عنده ولدان اثنان، واحد عمره 30 سنة، واحد عمره 3 سنوات. قال: يلي أمر ولدي فلان ابن فلان، هل تصح الوصية؟ لا، ابن 30 سنة إذا كان رشيد فما يصح أن يوصي عليه أبوه، هو يتولى أمر نفسه. ابن 18 سنة وابن 3 سنوات ما يصح أن يولي على ابن 18 سنة لأنه بالغ، والبالغ ارتفعت ولاية أبيه عليه فلا يولي عليه. لكن ولى على ابن 3 سنوات أو ابن 4 سنوات أو ابن 5 أو 6 أو 9 أو 11 أو 12 ما دام ما بلغ، من حق أبيه أن يولي عليه. يقول: نصيب ولدي من الميراث وما ورثه من قبل من غيري وما اجتمع له من مال وتجارة تاجرت بها أنا عنه ونحو ذلك، كل هذا يليه أخوه الكبير، يليه أمه، يليه عمه، يليه خاله، أي شخص بعينه يصح، لأن الوالد له كمال الشفقة على ولده، ولا يعين إلا من يراه صالح للولاية ومصلحة الولد. لكن إذا عين على بالغ أولاده ابن 20 سنة، قال: يلي مال ابني ابن 20 سنة خاله أو عمه، هل تنفذ وصيته؟ لا، لأن هذا ما دام بالغ، إلا إذا كان سفيه فنعم، والسفيه نظره إلى القاضي بعد البلوغ، دون البلوغ نظره للأب، وبعد البلوغ إذا وجد سفه طارئ فنظره إلى القاضي وليس للأب. نعم. ومن ثبتت له الولاية على مال ولده ليخرج من لا تثبت له الولاية. نعم. فله أن يوصي إلى من ينظر فيه، لما روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة رحمهما الله قال: أوصى إلى الزبير 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أوصى إلى الزبير، أوصى إلى الزبير 9 من أصحاب سبعة صحيح سبعة سبعة أوصى إلى الزبير 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أبنائهم من ماله رضي الله عنه. الدليل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم وصوا على أولادهم، ما تركوهم بلا وصية. قال القائل منهم مثلا: يلي مال ابني فلان الزبير بن العوام رضي الله عنه، ونظرا لقوته وقدرته رضي الله عنه وقبوله للوصايا، يقول: وصى له 7 من الصحابة كلهم وصوا أن يلي أمر أولادهم الصغار الزبير بن العوام. ونعم الرجل الوصي، يحفظ لهم مالهم وينفق عليهم من ماله رضي الله عنه، ينفق على أولادهم من ماله هو ويحفظ لهم أموالهم. نتيجة لهذا مات وعليه دين عظيم، الزبير بن العوام رضي الله عنه، ونادى ولده عبد الله قال أكثر ما يهمني يا ولدي ديني، فبع ما لدي من ممتلكات وسدد الديون. يقول الديون هذه ما كانت نتيجة خسارة مالية أو كذا أو مرابحة، وإنما كان الناس يأتون إليه يأتمنونه على أموالهم، يقولون أخذ هذا احفظه عندك، فيقول أخشى عليه الضياع لكن اجعله عندي في ذمتي قرض، ما يكون أمانة، قرض، فيستقرضه ويستقرض هذا وهذا وهذا. مات رضي الله عنه وظن أنه قبيل وفاته قال إن أكثر ما يهمني ديني، فبيع ممتلكاتي وسدد ديوني، فإن عجزت الممتلكات عن سداد الديون فاستعن بمولاي رضي الله عنه، استعن بمولاي. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه استغرب هذه الكلمة، لأنه يعرف أن أباه حر، ما كان رقيق لأحد علشان يكون له مولى. من مولاك يا أبتي؟ قال الله. يقول فما تعسر علي سداد دين إلا قلت اللهم يا مولى الزبير اقض دينه فتنحل ويسدد الدين. ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جاء إلى عبد الله بن الزبير قال أظن أن أباك عليه دين كثير، قال نعم، قال ولي عليه شيء فإن شئتم تنازلت عنه، فقال لا لا تتنازل، قال إن شئتم أخروه ضمن ما تؤخرون، خلوه آخر شيء، وإن عجزتم عن سدادها فإن لدي استعداد أن أعينكم رضي الله عن الجميع. فمات الزبير أو قتل رضي الله عنه مظلوما. فجمع عبد الله بن الزبير الوصي ما عند أبيه من العقار والمال، فإذا هو شيء يسير في ظنه بالنسبة للديون التي عليه، لأن عليه ديون كثيرة. فجاءه عبد الله بن جعفر قال كم على أبيك؟ يقول ذكرت له قرابة العشر أو دون من العشر. قال ما أظن أن أموالكم تفي بهذا، لكن إن قصرت فأخبروني أعينكم. فكيف يقول لو أخبرته بكلها؟ ثم إن الله جل وعلا يسر له وسددها من واحدة من العقار، من قطعة أرض واحدة، جعل الله فيها خير كثير، وتنافس فيها أثرياء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وسددت الديون وبقي منها شيء كثير، وبقي مال كثير لأولاد الزبير. ألح الورثة وهم متفاوتون، ومن نساء شتى على عبد الله الوصي أن يقسم بينهم، وقال والله لا أقسم حتى تمر 4 أو 5 أعوام، أنادي في الموسم من له شيء على الزبير فليأتي. يقول 5 أعوام، لأن الإنسان إذا حج سنة قد يتأخر 4 أو 5 سنوات ما حج، فانتظر حتى يأتي، فإن من له على الزبير شيء يحضر. حتى اطمأننت أني سددت جميع ديونه فقسمت ما بينهم المال، وكان خير كثير رضي الله عنه، بارك الله فيه، لأنه كان ينفق على الأيتام والمساكين والأرامل من ماله هو، ويوفر لهم أموالهم. فأجره الله ووفر له ماله وحفظه. وهؤلاء كبراء الصحابة رضي الله عنهم: عثمان بن عفان أمير المؤمنين وصى للزبير أن يلي أولاده الصغار، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود وغيرهم. نعم. وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته، فتقوم وصيته مقامه لأنها ولاية شرعية، فملك الوصية بها كولاية المال. أما الأب إذا وصى بولاية النكاح فله ذلك. ولاية النكاح إذا قال مثلا زوج بناتي فلان، لو كان لهن إخوان ولهن، لأن الولاية المقدمة للأب ثم وصيه، فقال مثلا يزوج بناتي فلان جاري وثق به وجعل ولاية النكاح على بناته لجاره أو لابن عمه أو لصديقه أو لأي واحد من المسلمين فينفذ. وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته، هل للأخ أن يوصي بأن يزوج أخته فلان بعده؟ لأن كلام المؤلف رحمه الله قال في الولي، ما قال الأب، الولي الأب ثم الابن، الأب وأباؤه وإن علوا، ثم الابن وأبناؤه وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا كولاية العصبة، كترتيب العصبة ما عدا الأب والابن والجد، هذه تختلف عن العصبة، لأن في التعصيب الابن مقدم عليهم كلهم، وفي ولاية النكاح الأب ثم أبوه ثم الابن ثم أبناؤه ثم الأخ الشقيق وهكذا. وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته، يعني هل للأخ أن يوصي بتزويج أخته لفلان؟ يقول مثلا يلي تزويج أختي فلان، فيقوم وصيه مقامه لأنها ولاية شرعية، فملك الوصية بها كولاية المال وعنه. نعم. وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته، فتقوم وصيته مقامه لأنها ولاية شرعية، فملك الوصية بها كولاية المال وعنه. رحمه الله: ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع، فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. والولي في النكاح له أن يوصي لمن شاء بأن يزوج موليته. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله: ليس له الوصية. فالأخ لا يوصي بتزويج أخته بأن يتولى تزويج أخته فلان. لما؟ لأن الأخ فيه وصي شرعي بعده، وهو الأخ مثلا إذا كان هذا الأخ شقيق، الأخ لأب يليه، الأخ ما في أخ شقيق ولا في أخ لأب، العم يليه، ابن العم يليه، وابن الأخ مقدم عليهما وهكذا. فولاية النكاح قالوا مرتبة في الشرع، ما يحتاج إلى أن يوصي بها، لكن المعتمدة هي الرواية الأولى أن له أن يوصي من يراه كفءا لتزويج موليته. نعم. وقال ابن حامد رحمه الله: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم تكن صحت لعدمه. وقال ابن حامد رحمه الله من فقهاء الحنابلة في تفصيل الأب له أن يوصي بتزويج بنته، يتولى تزويج بنته فلان مثلا. يقول ننظر إن كان فيه عصبة ما قبلنا وصية الأب في تزويج بنته أن يوصي بها لفلان، لأنها يليها العصبة من بعده. وإن لم يكن عصبة يعني يحتاج الأمر لأن يتولى تزويجها الحاكم، ما في عصبة، فحينئذ له أن يوصي. يقول ما تقبل وصية الولي في النكاح إلا إذا لم يكن هناك عصبة. الرواية الأولى الوصية سائغة، الرواية الثانية الوصية ممنوعة إذا كان فيه عصبة، الوصية القول الثالث لابن حامد فيه التفصيل، إن كان فيه عصبة فلا تصح الوصية، إن كان لم يكن فيه عصبة فتصح الوصية ولا تنتقل الوصية الولاية للحاكم. نعم. فصل. ومن عليه حق تدخله النيابة كالدين والحج والزكاة ورد الوديعة صحت الوصية به، لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره ففي حق نفسه أولى. ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر لذلك. ومن عليه حق، هذه في الوصية الواجبة، عليه حق. ما هذا الحق؟ حق تدخله النيابة، في شيء من الحقوق ما تدخله النيابة، حق تدخله النيابة كالدين. يعرف أن عليه دين مثلا، وقلنا إنه تجب الوصية بالدين، لكن هل يجب عليه أن يقول يتولى الدين فلان؟ لا، يستحب هذا، يحسن، فيوصي بيقول يسدد ديني فلان، سواء كان من ولده أو من غيرهم. والحج مثلا توفي وهو لم يحج الفريضة، فقال يتولى الحج عني فلان، يرسل من يثق به ليحج عني، صح. والزكاة يقول أنا مريض حين حلول الزكاة وأخشى أن يباغتني الأجل وأنا لم أخذ زكاة مالي، فإن مت من مرضي هذا فيتولى إخراج زكاتي فلان. ورد الوديعة يقول أنا عندي ودائع للناس ويمكن ما أتمكن من ردها حال حياتي، فيتولى رد الودائع التي عندي فلان من الناس، صحت الوصية بذلك. ما يقال يلي هذه الأمور العصبة أو يليها الورثة، لا، يقول أوصي بهذا فيتولى الوصي ذلك. والدين سواء كان دين لله تبارك وتعالى أو كان لآدمي، يكون عليه دين قيمة شيء اشتراه، يقول يسدده عني من تركتي فلان. عليه دين لله جل وعلا كفارة أو نذر أو حج أو نحو ذلك، فيوصي بأن يتولاها فلان، لأنه إذا جاد للمرء أن يوصي على ولده وعلى مال ولده فله أن يوصي على ما يخصه هو أولى وأحرى. ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين. يقول وصى مثلا بأن له ثلث ما خلف ينفق في أعمال البر، من يتولاه؟ قال يتولاه فلان جاري، يقاسم ورثتي، يأخذ منهم الثلث ويتصدق به على الفقراء والمساكين. يتولى هذا ابن عمي فلان، يتولى هذا خال أولادي فلان أخو زوجته، يعني من يثق به، كان يكون أولاده صغار أو أولاده غير مؤتمنين، أو يخشى أن أولاده يماطلون الدائنين، ما تسمح أنفسهم بسداد الديون فيماطلون ويشددون في الإثباتات ونحو ذلك، فيقول يتولى هذا فلان لأني أحب أن يعطي كل ذي حق حقه بسهولة ويسر ولا يشق على أحد. ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر، علما أن الوصية أحيانا يوصي المرء بأن يفرق جزء من ماله في الفقراء والمساكين أو طلبة العلم أو شراء كتب لطلبة العلم أو نحو ذلك من أبواب البر، وأحيانا يقول يشترى به عقار وريعه يصرف في كذا. بعض الموصين يحب أن تنفذ الوصية بعد وفاته مباشرة وتنتهي، يقول ربع مالي، ثلث، خمس، سدس مالي يفرق على الفقراء من الأقارب وغيرهم، على الفقراء من طلبة العلم وغيرهم، على الفقراء من الجيران، على الفقراء من أهل البلد، على كذا، ويريد أن يفرق دفعة واحدة وينتهي. وبعضهم يريد أن يكون مستمر من باب الصدقة الجارية المستمرة، يقول ثلث مالي مثلا 1000 ريال يشترى به عقار وريعه يصرف في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكل، والكل صحيح، لكن ما كان يبقى ريعه فهو أحسن ليكون من الصدقة الجارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية مثل يقول مثلا يشترى بثلث مالي أرض يقام عليها مسجد، يقام عليها مدرسة، يقام عليها سكن خيري لطلبة العلم، يقام عليها دكاكين يصرف ريع هذه الدكاكين في كذا وهكذا. وكلما عممها الإنسان في وجوه البر فهو أحسن، وإذا قال في وجوه البر شملت كل وجه يرضي الله تبارك وتعالى، ما يلزم أن يحدد في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، إذا قال في وجوه البر شمل الجميع، لأنه قد يوجد في المستقبل وجه من وجوه البر ما كان موجود حال الوصية فيدخل، لكن إذا حدده مثلا ما دخل غيره. إذا قال مثلا يصرف ريع هذا على الفقراء مثلا، ما صح أن يصرف على طلبة العلم. إذا قال يصرف على جمعية تحفيظ القرآن مثلا، ما صح أن يصرف منه شيء على جمعيات البر، لكن إذا قال في وجوه البر دخل كل وجه من الوجوه التي ترضي الله تبارك وتعالى. ويجوز أن يوصي إلى من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البر لذلك، يعني ولا يلزم أن يكون الوصي من أولاده أو من الورثة، لأنه قد لا يثق بهم وإنما يحب أن يتولى ذلك غيرهم حتى يستوفي حق الفقراء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.